وأما الصلاة فلا تقضى. قالت عائشة رضي الله عنها: كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. رواه الشيخان البخاري ومسلم الصحيحين. فالمرأة إذا حاضت أو نفست في رمضان عليها بعد الظهر أن تقضي ما أفطرته من أيام رمضان في بقية السنة قبل رمضان الثاني. فإذا جاء رمضان تقضي أثمت وعليها قضاء بعد ذلك، ويطعم المسكين عن كل يوم بعد رمضان. أما الصلاة فلا تقضى، وهذا من رحمة الله جل وعلا. صلاة جواز الحيض والنفاس لا تقضى لأنها تكرر كثيرا، ولو أجلس بقضاء لشق عليها ذلك كثيرا. فمن رحمة الله أن أسفر عنها ذلك وجعل الصلاة تفضل عن الحيض والنفاس ولا تقضى، هذا من رحمة الله جل وعلا. أما الصوم فيجب قضاءه وما رمى الناس. الأخ الثاني سؤال: كيف الناس الذين يغمضون ويعملهم عمليات ذات الأوقاع يعني صلوات لم يتلوها، يعني وهم يعني بالغمى أو بالعمليات هل يتلوها؟ إذا هذا غلط من بعض المرة، بعض المرة ذكر به السائل بعض المرة لا يصلي، هذا غلط منه. الواجب على المريض أنه يصلي على حسب طاقته، إن كان يستطيع القيام صلى قائما، إن كان ما يستطيع القيام صلى قاعدة، إن كان ما يستطيع القعود صلى على جنبه، إن كان على جنب صلى مستطيعا. هكذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام، والله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. ولما اشتكى عمران بن الخطيب رضي الله عنهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمرض قال: صل قائما، وإن لم تستطع قاعدة، وإن لم تستطع على جنب، وإن لم تستطع مستطيعا. هكذا يجب عليك عبد الله، ولا يجوز لك التأخير يقول: أنا الآن مريض وأنا ما أحسن الطهور أو كذا أو كذا. لا، صل على حسب حالك، ولو بالتيمم ولو بالتعفف بالصلاة إذا شق عليك الماء بمرض أو ما تيسر من يأتيك بالماء، لأن ما عندك أحد يلاحظك ولا يتيسر من الممرضين أن يجيء بالماء، فهكذا تصلي ولو بالتيمم. وهكذا نظر ونظر جميعا عليه الصلاة في هذا المرض لدليله، ولو أنه لغير قبلة فاتقوا الله ما استطعتم، يصلي على حسب حاله. إن تيسر له أن يتوضأ وأن يصلي القبلة فعل ذلك، وجب عليه ذلك. فإن لم يتيسر ذلك ولم يكن عنده من يلاحظه صلى في ثيابه التي فيها النجاسة وعلى فراشه، وليس له وليس عليه إلا ذلك، فاتقوا الله ما استطعتم. أما إذا تيسر من ينظفه ويعتني به ويلبسه ثيابا حسنا للطهارة للصلاة ويغسله من أوساخه، إذا تيسر له ذلك ويستطيع ذلك ولا يشق على الإنسان مرض وجب عليه ذلك. أما إذا كان ما يضره، يعني ما يضر المرض هذا ويزيده ألما، فإنه لا يلزمه الماء، ولكن يؤتى له بتراب في إناء أو في كيس أو في أشبه ذلك، فيضرب التراب بيديه ويمسح وجهه وكفيه. وإذا يعجز الذي يواليه يضرب التراب بيديه ويمسح به وجه المريض وكفيه بإذنه وأمره، ويكفي هذا. ثم هو يصلي على سبيل الحمد لله، كان قاعد صلى بالإناء كخمس سجود الأرض صلى بالإناء، فجعل السجود صلى الركوع بالنية، ويخفض رأسه ظهره حسب طاقته. وإن كان لا يستطيع ذلك صلى وهو قاعد ونوى الركوع ونوى السجود وأتى بالأذكار المشروعة في كل وقت، ويكبر ويقرأ لأول الصلاة ويكبر ويركع بالنية ويقول سبحان ربي العظيم ويقول سمع الله حمده ويرفع بالنية ويقول ربنا ولك الحمد إلى آخره، ويكبر ويسجد بالنية وهو جالس أو على جنبه أو على مستلقي بالنية، نية السجود والركوع وقراءة التحيات إلى غير ذلك. إن يفعل أمور الصلاة بالنية والكلام إذا كان عاجزا عن الحركة، سواء كان قاعدا أو على جنبه أو مستلقيا، ينبغي أن نفهم هذا جيدا، وينبغي لكل من يبلغ المرضى ذلك. والذي ترك ذلك بسبب اعتقاده أن هذا أولى وليقضي بعد ذلك عليه القضاء، يقضي بعد الصحة، يقضي ما ترك من الأيام الصلوات التي تركها، إلا إذا كان هذا عقله ولم يعرف ما يجب ما ينبغي له بسبب شدة المرض، يعني ذهب بعقله كما يقع لكثير من المصابين بالدهس والانقلابات وأشبه ذلك، فإذا كانت أيام كثيرة سقط عن الصلاة. أما إذا كانت يومين كان مدة يومين ثلاثة أيام قليلة يقضي بسبب الغشي الذي أصابه، لأن هذا نوع من الإغناء. إذا كان مدة يسيرة يقضي، أما إذا كان مدة طويلة فهو حق مجنون ومحبوس لا قضاء عليه. تركب كما أمر الله، يبدأ بالفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الفجر ثم الظهر وهكذا تركبها. صلاة اللي حلت عليه مثل العشاء وعليه فروائد، صلي صلاة وقتها وقت الفروائد، صلي ما تيسر قبلها ثم صليها ثم صلي صلاة